اللهم ابطل كل سحر قلصوا به حجم عينك، اللهم ابطل كل سحر قلصوا به حجم عينك، اللهم ابطل كل سحر سبب لك العياء لعينك، اللهم ابطل سحر صغار حجم عينك، اللهم ابطل سحر صغار حجم عينك، اللهم ابطل كل سحر عملوا من أجل احمرار عينك، اللهم ابطل كل سحر عملوه من أجل احمرار عينك، اللهم ابطل سحر تغير ألوان عينك، اللهم ابطل سحر تغير ألوان عينك، اللهم ابطل كل سحر بالإبر غرسوه في عينك، اللهم ابطل كل سحر بالإبر غرسوه في عينك، اللهم ابطل كل سحر رشوه في عينك، اللهم ابطل كل سحر رشوه على عينك، اللهم ابطل كل سحر لمسوه بعينك، اللهم ابطل كل سحر لمسوه بعينك، اللهم ابطل سحر ضعف رؤية عينك، اللهم ابطل سحر ضعف رؤية عينك، اللهم ابطل كل سحر استهدفوك من عينك منذ أن كنت نطفة في بطن أمك، اللهم ابطل كل سحر استهدفوك من عينك منذ أن كنت نطفة في بطن أمك، اللهم ابطل كل سحر قام بانتفاخ عينك، اللهم ابطل كل سحر قام بانتفاخ عينك، اللهم ابطل سحر ظهور السواد الشديد تحت عينك، اللهم ابطل سحر ظهور السواد الشديد تحت عينك، اللهم ابطل كل سحر أثقلوه بعينك، اللهم ابطل كل سحر أثقلوه بعينك، اللهم ابطل كل سحر عظيم عملوا من أجل ألا ترى كل الخير عن طريق عينك، اللهم ابطل كل سحر عظيم عملوا من أجل ألا ترى كل الخير عن طريق عينك، اللهم ابطل كل سحر عملوه بعينك من أجل عدم رؤية كل ما يناسب حياتك، اللهم ابطل كل سحر عظيم عملوه بعينك من أجل ألا ترى بما كل شيء يناسبك في حياتك، اللهم ابطل كل سحر أمرضوه بعينك، اللهم ابطل كل سحر أمرضوا به عينك، اللهم ابطل سحر الحساسية الهاجمة على عينك، اللهم ابطل سحر الحساسية الهاجمة على عينك، اللهم ابطل سحر عدم رؤية الكتابة عملوه في عينك، اللهم ابطل سحر عدم رؤيتك للكتابة عملوه في عينك، اللهم ابطل سحر عدم قراءتك للرسائل النصية عملوه في عينك، اللهم ابطل سحر عدم قراءتك للرسائل النصية عملوه في عينك، اللهم ابطل سحر عدم قراءتك لقرآنك عملوه في عينك، اللهم ابطل سحر عدم قراءتك لقرآنك عملوه في عينك، اللهم ابطل كل سحر تم لك عن طريق عيني الكلب الأسود مباشرة إلى عينك، اللهم ابطل كل سحر تم لك عن طريق عيني الكلب الأسود مباشرة إلى عينك، اللهم ابطل كل سحر تم لك عن طريق عيني القط الأسود مباشرة إلى عينك، اللهم ابطل كل سحر تم لك عن طريق عيني القط الأسود مباشرة إلى عينك، اللهم ابطل سحر إدخال المسامير في عينك، اللهم ابطل سحر إدخال المسامير بعينك، اللهم ابطل كل سحر عملوا من أجل تجميد ماء عينك، اللهم ابطل كل سحر عملوا من أجل جلب ماء عينك، اللهم ابطل سحر التكالب على ماء عينك، اللهم ابطل سحر التكالب على ماء عينك، اللهم ابطل سحر عدم نزول الدموع من عينك، اللهم ابطل سحر عدم نزول الدموع من عينك، اللهم ابطل سحر عدم نزول الدموع من عينك، اللهم ابطل كل سحر عملوا من ساحر عليم عن طريق عينه إلى عينك، اللهم ابطل كل سحر عملوا عن طريق ساحر عليم من عينه إلى عينك، اللهم ابطل كل سحر عملوا من أجل أن تحك بشدة في عينك، اللهم ابطل كل سحر عملوا من أجل أن تحك بشدة بعينك، اللهم ابطل سحر إدخال الأسحار المؤلمة لعينك، اللهم ابطل سحر انتفاق عينك مع استيقاظك من نومك، اللهم ابطل سحر انتفاخ عينك مع استيقاظك من نومك، اللهم ابطل سحر عدم رؤيتك للشمس المشرقة بعينك، اللهم ابطل سحر عدم رؤيتك للشمس المشرقة عن طريق عينك، اللهم ابطل سحر الضبابية القديمة التي تنزل على عينك، اللهم ابطل سحر الضبابية الشيطانية التي تنزل على عينك، اللهم ابطل سحر الشك القوي بعينك، اللهم ابطل سحر الشك القوي المامول على عينك، اللهم ابطل كل سحر نزغوك به من عينك، اللهم ابطل كل سحر نزغوك به من عينك، اللهم ابطل كل سحر مؤشر عند عالم العفاريت والشيطانية بالذهاب بعينك، اللهم ابطل كل سحر مؤشر عند عالم العفاريت الشيطانية بالذهاب عينك، اللهم ابطل سحر العمى يدبرونه لعينك، اللهم ابطل سحر العمى يدبرونه لعينك، اللهم ابطل كل سحر سبب لك المرض والعياء القديم بعينك، اللهم ابطل كل سحر أمرضوك به من عينك مع دخول فصل الربيع، اللهم ابطل كل سحر مع دخول فصل الربيع أمرضوك بحساسية عينك، اللهم ابطل كل سحر مع دخول فصل الربيع أمرضوك من عينك، اللهم ابطل سحر الحساسية المفرطة بعينك، اللهم ابطل سحر الحساسية المفرطة بعينك، اللهم ابطل كل سحر رمشوك به من يسار عينك، اللهم ابطل سحر زعزعة يسار عينك بين الحين والآخر، اللهم ابطل سحر زعزعة يسار عينك بين الحين والآخر، اللهم ابطل سحر ميول عينك اليسرى إلى يمين عينك، اللهم ابطل سحر ميول عينك اليسرى إلى يمين عينك، اللهم ابطل كل سحر أثقل بعينك عند قراءة قرآنك، اللهم ابطل كل سحر أثقل بعينك عند صلاتك، اللهم ابطل كل سحر أثقل بعينك عند حوارك مع رفاقك، اللهم ابطل سحر النزغ الشيطاني المامول على عينك، اللهم ابطل سحر النزغ الشيطاني المامول على عينك، اللهم ابطل كل سحر عامله من أجل زوال نعمة بصرك، اللهم ابطل كل سحر عامله من أجل زوال نعمة بصرك، اللهم ابطل كل سحر حسدوك بعينك، اللهم ابطل كل سحر حسدوك به من عينك، اللهم ابطل كل سحر أصابك بر عينك، اللهم ابطل كل سحر أصابك بر عينك، اللهم ابطل كل سحر عامل من أجل زوال جمال عينك، اللهم ابطل كل سحر عامل من أجل زوال نعمة جمال عينك، اللهم ابطل كل سحر عامل من أجل زوال نعمة عينك، اللهم ابطل كل سحر عملوا من أجل ألا تنظر إلى المبشرات عن طريق عينك، اللهم ابطل كل سحر عملوا من أجل ألا تنظر إلى المبشرات بعينك، اللهم ابطل كل سحر عملوا من أجل ألا ترى بعينك، إلى كل مريض أمرضته الشياطين والعفاريت بالأمراض السحرية، اللهم ابطل كل سحر عملوا من أجل ألا ترى بعينك، كل مريض أمرضته العفاريت والشياطين بالأمراض السحرية، اللهم ابطل كل سحر أصاب عينك وأنت ترضع بين حجر أمك، اللهم ابطل كل سحر أصاب عينك وأنت ترضع بين حجر أمك، اللهم ابطل كل سحر عملوا من أجل الذهاب بعينك، اللهم ابطل كل سحر عملوا من أجل الذهاب لعينك، اللهم ابطل كل سحر حارب عينك القوية، اللهم ابطل كل سحر حارب عينك الربانية القوية، اللهم ابطل كل سحر حارب عينك الربانية العلاجية القوية، اللهم ابطل كل سحر حارب بعينك المملوءة بالطاقة الإيجابية الربانية، اللهم ابطل كل سحر عامل من أجل تحصيل العقد الإبليسية التي أصابت عينك، اللهم ابطل كل سحر أدخلوه بعينك عن طريق العيون الإبليسية الشيطانية، اللهم ابطل كل سحر أدخلوه في عينك عن طريق العيون الإبليسية الشيطانية،